الفصل الخامس من كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي. المطلب الثاني: المتغيرات في هذه القضية. ومن موارد الاجتهاد في هذه القضية ما يأتي: الجهل بعموم قدرة الله عز وجل، وإنكار معاد الأبدان إذا تفرقت. وأساس الاختلاف في هذه المسألة تفاوت أهل العلم في فهم قصة الرجل الذي أوصى أولاده بإحراقه وتذرية رماده في يوم ريح لعله يضل ربه، فإن ربه إن قدر عليه سيعذبه عذابا ما عذبه لأحد. فمن أهل العلم من استشكل المغفرة لهذا الرجل مع إنكاره للبعث والقدرة، وتأول الحديث على أن قدر بمعنى ضيق. قال البدر العيني: فإن قلت إن كان هذا الرجل مؤمنا فلما شك في قدرة الله تعالى، حيث قال: فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، وإن لم يكن فكيف غفر له. قلت: كان مؤمنا بدليل الخشية، ومعنى قدر مخففا ومشددا، حكم وقضى أو ضيق. أو أن يكون الرجل قد قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول، وهو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في الفتح. وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول، ولم يقل قاصدا لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه. ومن أهل العلم من صار مع ظاهر هذا الحديث وجزم بأن الرجل قال ما قال عن جهل وهو معذور بجهله، وأن الجهل في مثل ذلك لا يعد كفرا ويعذر به صاحبه. ومنهم من شدد النكير على التأولات التي ذهب إليها الفريق الأول وشن الغارة عليها واعتبرها من قبل التحريف وإبعاد النجعة يعني الفائدة. ومن هؤلاء الخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال الخطابي: فإن قلت كيف يغفر له وهو منكر للقدرة على الإحياء؟ قلت: ليس بمنكر، إنما هو رجل جاهل ظن أنه إذا صنع به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب، وحيث قال من خشيتك علم منه أنه رجل مؤمن فعل ما فعل من خشية الله، ولجهله حسب أن هذه الحيلة تنجيه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع قصة هذا الرجل، ثم قال في التعليق عليها: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. ويعلق عليها في موضع آخر فيقول: فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك، ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع ألا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد، وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره، وهو بين في عدم إيمانه بالله تعالى. ومن تأول قوله لئن قدر الله علي بمعنى قضى أو بمعنى ضيق فقد أبعد النجعة وحرف الكلمة عن مواضعه، فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد، وقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. ذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لها، وأنه فعل ذلك لئلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك. فلو كان مقرا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل لم يكن في ذلك فائدة له، ولأن التقدير عليه والتضييق موافقان للتعذيب، وهو قد جعل تفريقه مغايرا لأن يقدر الرب. قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلا يكون الشرط هو الجزاء، ولأنه لو كان مراده ذلك لقال: فوالله لئن جازاني ربي أو لئن عاقبني ربي ليعذبني عذابا، كما هو الخطاب المعروف في مثل ذلك. ولأن لفظ قدر بمعنى ضيق لا أصل له في اللغة، ومن استشهد على ذلك بقوله: وقدر في السرد، وقوله: ومن قدر عليه رزقه، فقد استشهد بما لا يشهد له. فإن اللفظ كان بقوله: وقدر في السرد، أي اجعل ذلك بقدر ولا تزد ولا تنقص. وقوله: ومن قدر عليه رزقه، أي جعل رزقه بقدر يغنيه من غير فضل زيادة، يعني إذ لو ينقص الرزق عن ذلك لم يعش. وأما قدر بمعنى قدر، أي أراد تقدير الخير والشر، فهو لم يقل: إن قدر علي ربي العذاب، بل قال: لئن قدر علي ربي. والتقدير يتناول النوعين، فلا يصح أن يقال: لئن قضى الله علي، لأنه قد مضى وتقرر عليه ما ينفعه وما يضره، ولأنه لو كان المراد التقدير أو التضييق لم يكن ما فعله مانعا من ذلك في ظنه. ودلائل فساد هذا التحريف كثيرة، ليس هذا موضع بسطها. فغاية ما في هذا أنه كان رجلا لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من الصفات، وبتفصيل أنه القادر، فكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا. وقال في موضع آخر: فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك. وهذان أصلان عظيمان، أحدهما متعلق بالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير، والثاني متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. فالذي كان مع هذا الرجل ونفى عنه الكفر بهذه المقولة هو الإيمان المجمل بالله واليوم الآخر، والخوف من أن يعاقبه الله على ذنوبه، فشفع له ذلك عند الله، وعذر بجهله فيما وراء ذلك من التفاصيل. وتأمل عبارات شيخ الإسلام: وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك، ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. قول: فغاية ما في هذا أنه كان رجلا لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من الصفات، وبتفصيل أنه القادر، كثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا. وقوله: ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. فيفرق شيخ الإسلام بين الإيمان المجمل بالله عز وجل واليوم الآخر، فهذا هو معقد النجاة ولا عذر لأحد في نقضه، وبين تفاصيل ما يجب لله سبحانه وتعالى من الكمالات وما يتصف به من الصفات، فهذا الذي لا يثبت حكمه في حق أحد حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. وإذا تقرر العذر بالجهل في بعض متعلقات القدرة وبعض متعلقات العلم، صح العذر بالجهل في بعض متعلقات الحكم وبعض متعلقات العبادة ولا فرق. تكفير عوام الرافضة. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في تكفيرهم وتخليدهم في النار قولين مشهورين لأهل العلم، فقال رحمه الله: وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد